لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب النكاح. قال: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال: وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فيه النهي عن البيع على بيع أخيه، ولعلنا تعرضنا لذلك في كتاب البيوع، وذلك في كتاب الملخص يعني. وأما الشاهد للباب فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. والخطبة هي وعد بالزواج من ولي المرأة لمن تقدم يخطبها. فهذا وصف الخطبة، هذا وصف الخطبة. والخطبة بالضم هي الكلام الذي يقال في جماعة من الناس. فالخطبة هنا وهي المقصودة وعد بالزواج من ولي المرأة لمن تقدم ليخطبها، يعني يعده بذلك. وكذلك يتضمن معنى الخطبة ما يكون من جهة الخاطب وحده، أيضا تسمى خطبة. يعني إذا تقدم الرجل لطلب المرأة للزواج من وليها يقال هذا خاطب. وكذلك أيضا إذا رضي الولي وصرح له بذلك فيقال هذه خطبة، فيقال هذه خطبة، ويسمى هذا خاطب، وتسمى هي مخطوبة. فهنا لو أننا لاحظنا سنجد وصفا لو حققنا تظهر عندنا المسألة بجوانبها كلها. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هل هو يشمل كل نوع من الخطبة؟ احنا بينا أن الخطبة تتضمن معنيين. المعنى الأول هو تقدم الرجل لولي المرأة ليخطبها، يسمى هذا يخطب أو خاطب. وكذلك إذا أذن ولي المرأة ورضي وصرح له بذلك تسمى هذه أيضا خطبة. فهذان حالان، هذان حالان، أحدهما هو المقصود، أحدهما هو المقصود وليس كلا الحالين. يعني المقصود في الخطبة هنا إذا خطب وصرح الولي أو صرح للخاطب بالإيجاب، هذه التي عليها الكلام هنا، وليس مطلق الخطبة التي يشملها مجرد تقدم الرجل لإيش؟ للمرأة. ولذلك فهنا مسألتان. المسألة الأولى: لو تقدم على خطبة أخيه الذي لم يصرح له بالجواب والإيجاب. المسألة الثانية: لو تقدم على خطبة أخيه الذي صرح له بالإيش؟ بالإيجاب. أما الذي صرح له بالإيجاب فأجمع العلماء على حرمة التقدم على خطبته. الذي صرح له أجمع العلماء على حرمة أن يتقدم المسلم على هذه الخطبة. لماذا؟ لأنه صرح له. وإلا النووي رحمه الله تعالى في التبويب يشير إلى مسائل فقهية، قال: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. من الذي يأذن؟ الخاطب يأذن لو يقول له خلاص أنا تركت، أنا لا لا لا حاجة لي في هذه المرأة، إن شئت تقدم. أو يترك، يعرف عن هذا الخاطب أنه ترك. فهذا كله يتضمن معنى الخاطب الذي إيش؟ صرح له بالإيش؟ بالإيجاب. أما الذي مجرد أنه تكلم يريد خطبة المرأة ولم يرد عليه بالإيجاب، فهذا يجوز التقدم على خطبته على الصحيح، يجوز التقدم على خطبته على الصحيح. ويدل على ذلك حديث معاوية رضي الله عنه والجهم، أو حديث أسماء بنت قيس، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبني معاوية والجهم، خاطبني معاوية والجهم، فلمن أنكح؟ قال: أما معاوية فصعلوق، وأما الجهم فضراب للنساء. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. فدل هذا على أن الخطبة المنهي عن أن يتقدم الخاطب على خطبة أخيه هي الخطبة التي معها إيش؟ تصريح وإيجاب. أما مجرد كلام ما خلص، ما تردش عليه بالتعبير العام، يعني عندنا ما ردوش لسه عليه، واحد متقدم وما ردوش عليه، يجوز غيره يتقدم وغيره يتقدم طالما لسه ما فيش رد من أهل المرأة ولي المرأة. أما لو أجيب فبالإجماع لا يجوز. طيب، مسألة ثالثة: ماذا لو أجيب وصرح له فتقدم آخر فخطبها وتزوجها، ما حكم هذا الزواج؟ حكم هذا الزواج أنه صحيح مع إثمه في فعل ذلك، صحيح العقد لكن هو آثم بهذا الفعل. هو وولي المرأة لو كان أجاب غيره أيضا يتحمل في ذلك. لماذا؟ لأنه كان ينبغي عليه أولا أن يترك، ان يقول للخاطب هذا الذي يريد لا يريده، يقول له احنا خلاص ما احناش عايزينك، ثم يقول للاخر تقدم وعليه. فيبقى ثلاث مسائله عندنا: اذا خطب ولم يصرح له، اذا خطب وصرح له، اذا تقدم لخطبة امرأة مصرح بخطبتها. ثلاث مسائلهم: الاجماع على حرمة الخطبة على خطبة من صرح له، والخلاف في من لم يصرح له، والراجح بل الصحيح أنه يجوز بحديث أسماء بنت قيس. والمسألة الثالثة: لو خطب ويعني نكح تزوج، من كانت خطبت وصرح لخاطبها، فالزواج صحيح مع إثم الإيش؟ الفاعل. وهذا على قول الجمهور، وإلا بعض العلماء قالوا يفسخ العقد، لكن هذا ضعيف، صحيح أن العقد صحيح. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وقال في حديث عقبة: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. المؤمن أخو المؤمن، هذه هي العلة وهذه الحكمة التي من أجلها نهي عن هذا الحال، وهو ألا يبيع على بيع أخي، ألا يخطب على خطبة أخي، لأن هذا مما يفسد الأخوة، يفسد الأخوة بين المسلمين. ده أنتوا يعني الناس الكبار لو يذكروا كده، كان العائلات، ويمكن لغد دلوقتي والله أعلم، العائلات في هذه الأيام ممكن يحصل بينهم تدابر وهجر سنين طويلة بسبب حاجات زي ده، ان واحد يتقدم لخطبة واحدة يقوموا اهل البنت يخطبوها الواحد غيره، يحصل تدابر كبير جدا بين العائلتين. ولذلك نهى الشرع عن ذلك حفاظا على اخوة المسلمين. ثم قال: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. قال: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، يعني أن هذا النوع من النكاح باطل ولا يجوز. قال علي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال ابن عمر، ده تفسير ابن عمر بقى، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا هو تعريف الشغار. وسمي شغارا قيل يعني لعلل كثيرة، لكن أشهرها أن الشغار من الخلو، يقال شغرت الدار أو شغرت البلاد، يعني خلت البلاد. فلذلك سمي شغارا لأن كل منهما يفرغ مكان الصداق، يعني لا يجعل صداقا للمرأة، وعليه فيتزوج الرجل أخت الرجل أو ابنة الرجل على أن يعطيه أخته أو ابنته ونحو ذلك، أو وليته عموما. وده تعريف أوسع شوي، وهو أن ينكح ولية الرجل على أن ينكحه وليته أو موليته، يعني يقول له أنا أزوجك أختي وأنت تزوجني أختك، وأن يسقط المهر. مع إسقاط المهر، ده في التعريف مهم جدا، مع إسقاط المهر لكل منهما، بحيث يكون هذا تحايل بين الوليين لإسقاط المهور على أنفسهما. هو مش عايز يدفع مهر والتاني مش عايز يدفع مهر، يوم يسقطوا مهور النساء. هذا حرام وباطل، ونهى عنه الشرع، لأن المهر أو الصداق حق للمرأة، والله عز وجل أمر به. فالله تعالى أمر بإعطاء النساء هذا الصداق في القرآن، وكذلك جاء في السنة. ولذلك فيحرم منع المهور عن النساء، ولذلك زواج الشغار هذا باطل من جهة، أو هو حرام من جهة أنه يخلو عن المهر، يخلو عن المهر لكل من المرأتين. لكن ما حكم هذا العقد؟ ما حكم هذا العقد؟ ابتداء هذا الفعل حرام بالإجماع، هذا الفعل من الوليين حرام بالإجماع كما نقل الإمام النووي رحمة الله عليه. لكن اختلف العلماء في صحة العقد، اختلف العلماء في صحة العقد، هل هذا العقد يكون صحيحا ويكون الإثم على الوليين، أم أن هذا العقد يكون باطلا؟ في خلاف بين العلماء، منهم يقول بطلان، ومنهم يقول بالفسخ قبل أو بعد ونحو ذلك. أقرب هذه الأقوال أن هذا العقد يصح بشرط، يعني لو حصل يتم تصحيحه بهذا الشرط، فإن لم يكن بطل، وهو مهر المثل. يصحح العقد بمهر المثل، يعني يقال لكل ولي من الوليين ادفع مهر المثل، وإلا بطل العقد. وهذا أقرب الأقوال. بعض العلماء يجعله فسخا، وبعضهم يجعله باطلا، وبعضهم يفرق بين القبل والبعد. أقرب الأقوال هو أنه يمضى بشرط مهر المثل، يقول لكل ولي من الوليين ادفع مهر مثلها، ومهر المثل هو مثيلة المرأة، مثيلة المرأة من نساء قومها، من نساء قومها، يعني من المنطقة اللي هي عايشة فيها، الأسرة اللي هي فيها. النساء في هذه الأسرة مهرهم تقديرها إيش؟ تعطى هذا المهر، وهكذا. طب هنا ليه ما قلناش تعطى كل واحدة مهر كالأخرى مثلا؟ إنما مهر المثل أدق. لماذا؟ التفاوت، ممكن تكون واحدة منهم وضيعة والأخرى شريفة، فتعطى كل واحدة على مثلها. أي نعم. ولذلك هذا العقد حرمه الشرع، لأنه يسقط حقا من حقوق المرأة. ثم قال: باب الوفاء بالشروط في النكاح. باب الوفاء بالشروط في النكاح. قال عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشرط أن يوفى به يعني أحق الشروط التي تكون بين الطرفين من الناس هي شروط عقد الزواج. قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا يدل على خطر عقود الزواج في مسألة الصحة والفساد. ولذلك العلماء يقولون أن في النكاح يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر دايما في النكاح جانب الحظر مقدم، لأن الفروج يترتب عليها إذا حصل فساد فساد كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. اللي هتستحل به فروج النساء، امرأة كانت في حكم قبل أن تتزوجها أنت، فبعد أن تزوجتها أنت بلحظة واحدة تغير كل شيء، وصرت تطلع على ما لم يطلع عليه أحد من العالمين. ولذلك هذا الأمر أمر عظيم كما سماه الله سبحانه وتعالى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك إذا حصل اشتراط في العقد يجب على الزوج خصوصا، لأنه هو المعني بقوله استحللتم به الفروج، أن يوفي بذلك للمرأة. طيب ما نوع هذه الشروط التي يوفى بها، وهل هي مقيدة أم مطلقة؟ هذا يعني كلام بين العلماء، يعني هل مطلق الشروط أم أنها شروط مثلا محددة؟ العلماء أيضا اختلفوا في ذلك جملة الخلاف. منهم من قال أن المقصود بالشروط هنا الشروط التي هي من مقتضى العقد، التي من مقتضى العقد، أما الشروط غير ذلك فلا تجوز. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. الشروط التي من مقتضى العقد زي إيه؟ إنه يشترط عليها أنه يستمتع بها، يشترط عليها ألا تمتنع من فراشه، يشترط عليها أو تشترط هي عليه أن ينفق عليها، تشترط عليه أنه يبيت عندها كما يبيت عند الأخرى، يشترط عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. هذه كلها تسمى مقتضيات الإيش؟ العقد. الحقيقة أن الراجح خلاف هذا القول، وهو أنه تجوز الشروط مطلقا ما لم يكن منها محرم، تجوز مطلق الشروط إلا شرطا حرمه الله عز وجل. فلو مثلا اشترط عليها أن يناكحها في الدبر مثلا، لا يوفى بهذا الشرط، لا منها ولا منه إن اشترطت عليه شرطا محرما. مثلا شرط محرم مثل إيه؟ إن مثلا اشترط عليه إني مثلا يوديها مثلا تزور الأولياء مثلا كل مثلا قد كده، تكون صوفية ولا حاجة، تقول له مثلا شرط ان انت تودينا زور الاولياء ومش عارف ايه ونحو ذلك، هذا شرط لا يجب الوفاء به. لكن اذا كان الشرط ليس محرما فالراجح انه يجوز ويجب الوفاء به، ويأثم من خالف فيه. كأن تشترط المرأة مثلا ان لا تسافر خارج ارضها او بلدها مثلا، كأن تشترط المرأة أن يجعل أمرها لها إن أرادت، إن مثلا تقول له والله أنا يعني على إن أنت لو في يوم من الأيام كرهت أنا الحياة معك تجعل لي ذلك مثلا ونحو ذلك. والعكس في جهة الرجل، على أن يشترط عليها مثلا أنه لن يأتي مثلا إليها في المبيت إلا يوما واحدا مثلا، أو لا يبيت عندها، هذا كله جائز، وهذا ليس من الشرط الحرام، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة رضي الله عنها، فإنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تركت له يومها لعائشة، لأنها كانت ترى أنه يحب ذلك، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أو بقيت على أن يكون يومها لعائشة. ومنه العقود التي استحدثت في الناس مع مر الزمان ربما ما كانت موجودة في زمن النووي والله أعلم، مثل ما يسمى بالمسيار الآن، اللي هو ما يسمى بعقد أو زواج المسيار، هذا منتشر في بلاد الخليج خصوصا، فتتزوج المرأة من الرجل ولا يأتي إليها ولا يعني يكون عندها إلا مرة في العام، مرتين في العام نحو ذلك، وتسقط نفقتها وتسقط يعني السكن وتسقط المبيت وتسقط كل ذلك، هذه حقوق لها اشترطها هو عليها فأسقطتها أو رضيت بذلك خلاص، فالعقد في ذلك صحيح والله أعلم. ثم قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسقوط. يعني هذا الباب معني بالكلام عن مسألة، وهي استئذان الثيب، والثيب هي المرأة غير البكر، فهي المرأة التي مات زوجها أو طلقت، يقال لها ثيب أي سبق لها الزواج. بعض العلماء بيوسع شوية إن من وطئت حتى ولو بغير، لكن ده الأقرب والله أعلم، إنه المرأة الثيب هي التي سبق لها الزواج ومات عنها زوجها أو طلقت. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. والنووي رحمة الله عليه في التبويب بيفصل في المسألة بالقول الذي عليه يعني الشافعية خصوصا. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، لكن في تفصيل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: نعم. يعني وكأنه سئل فقال، قيل له: إذنه صماتها؟ قال: نعم. وهناك حديث آخر أورده مسلم وحديث غير ذلك، ومنها هذا الحديث الذي أقرأه عليكم أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. لا تنكح الأيم، الأيم أقرب الكلام فيها هي المرأة أيضا التي سبق لها الزواج سواء مات عنها زوجها أو طلقت. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وفي الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. هذا الحديث ونظائره يفتح مسألة، وهي حكم زواج المرأة بغير ولي، حكم زواج المرأة بغير ولي. فذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه، ذهبوا إلى جواز أن تنكح الأيم، الأيم خصوصا يعني الثيب، أن تنكح ولو بغير وليها، وأنها لها أن تزوج نفسها، ولها أن تزوج نفسها، وأنها أحق بنفسها من وليها. واستدلوا بظاهر الحديث، هو الحديث الذي بين أيدينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها. فقالوا: هذا الحديث دليل على جواز أن تزوج المرأة نفسها، وهذا كما ذكرنا قال به الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه. وبعض أصحاب أبي حنيفة كأبو يوسف ومحمد، ودول من كبار أصحاب أبي حنيفة، قالوا أن هذا العقد متوقف على تصحيح الولي. يبقى ده قول إيش ثاني عندنا؟ قول أول أهو إنه يجوز لها أن تتزوج بغير ولي، القول الثاني انها ان فعلت يتوقف ذلك على تصحيح الايش الولي، فان لم يصحح الولي بطل العقد. ده قول الاصحاب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد. والقول الراجح في الحقيقة هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء، وهو اشتراط الولي، وهو اشتراط الولي. وهذا القول قال به الجمهور، الشافعي ومالك وأحمد وأكثر السلف، قالوا بأن المرأة لا يجوز لها أن المرأة الثيب، على فكرة الاتفاق في الإيش في البكر، الاتفاق في البكر، قالوا المرأة الثيب الجمهور يعني قالوا لا تزوج نفسها، وإن زوجت نفسها بطل العقد، وأن الولي شرط في صحة العقد. الأحناف قالوا إن الولي شرط في تمام العقد، عارفين زي حكاية الإيه الإيمان، كمال الإيمان وإيه وأصل الإيمان، فالأحناف قالوا لا ده في تمام العقد، والجمهور قالوا لا هذا شرط في أصل العقد في صحته، وهذا هو الصحيح. و استدل الجمهور بأدلة كثيرة جدا في الحقيقة، ليس يعني هنا الكتاب كتاب متخصص في الفقه، لكن إشارة إلى بعضها، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث يعتذر عن الأئمة الذين قالوا كالإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه أنهم لعلهم لم يبلغهم الإيش هذا الحديث، لعلهم لم يبلغهم، وإلا هذا الحديث نص في المسألة لا نكاح إلا بولي. والحديث الآخر أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. وهناك أخبار كثيرة أخرى، منها ما نزل في بسببه قرآن، وهو في قصة المرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يراجع أن يردها بعدما انتهت عدتها، فمنع أخوها ذلك. أنا بس يعني مني أنا مش درس فقه متخصص، لكن مش مستحضر الأسماء يعني، فمنعها أخوها. ها حد فاكر الاسم؟ أيوة معقل بن يسار رضي الله عنه، فمنعها أخوها، فأنزل الله عز وجل في القرآن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذه الآية دليل على شرط الولي، لأن المخاطب هنا من؟ الولي، إن لا تمنع ذلك إذا أرادوا الرجوع لبعض فهذا خير. فهذا يدل على اشتراط الولي كذلك، وأدلة أخرى كثيرة. فالشاهد من ذلك أن الولي شرط في صحة عقد الزواج، وعليه فيبطل العقد إن كان بغير ولي. طيب الجواب على من قال بهذا الحديث، يعني ظاهر الحديث يعني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا حجة عليهم لا لهم، يعني هذا حجة على من يقول بغير ولي. لماذا؟ هو احتج بأن هي أحق بنفسها، يعني يجوز لها أن تزوج نفسها، فهي صاحبة الحق. الصحيح قول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق يدل على الاشتراك، يدل على الاشتراك في الحق، وأن هذا الاشتراك الأحق فيه الجهة التي جهتها الإيش الولي، هذا حق بين الولي وبين الإيش وبين الثيب، هذا حق بين الولي وبين الثيب. فقوله أحق يدل على الاشتراك، اشتراك بين من؟ بين الولي وبين الثيب. يقول الأيم أحق بنفسها من وليها، فهنا في حق هنا موجود مشترك، ابتداء دل هذا على أن الولي داخل في وحدة الإيش الحق، وأنه جزء منها. طيب أحق بنفسها من وليها، هل هذا يدل على خلو حق الولي؟ لا، ده بل هذا يدل على ثبوت حق الإيش الولي. طيب ما هو حق المرأة؟ ما هو حق المرأة. قال العلماء حقها في الإيش؟ في الإذن وليس في العقد. فحق الولي العقد، وحقها هي الإيش؟ الإذن. هم دول الحقين بقى. تمام. إن زوجها بمن لا ترضى فهذا حق لها، وعليه الحق بقى المشترك اللي هو عبارة عن إيه؟ عقد وإذن. فالولي حقه العقد، والمرأة حقها الإيش؟ الإذن. طيب الفرق بينها وبين التانية يعني ما هو؟ إيش معنى ألف دي أولى بنفسها؟ لأن هذه أراد الشرع أن يحقق أمرها أكثر من الأخرى لطبيعة كل منهما المختلفة عن الأخرى. فقال في البكر، قال والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صيماتها. وفي الحديث الآخر قالوا يا رسول الله كيف تستأذن؟ قال أن تسكت. هذا على الغالب، هذا على الغالب. وإلا دلوقتي إحنا نسأل الله العفو والعافية. يعني دلوقتي البنات لسه صغيرين خالص وتلاقي أنا عايز أدوت هو كده. فالغرض يعني أن الغالب في النساء، طبعا ده استغفر الله مش ينفي وجود يعني الصفة الموجودة، لا ينتفي، موجود في المجتمعات والحمد لله. فالبكر لأنها لم تمارس حياة الرجال ولم يطلع عليها الرجال فتستحي، بخلاف الإيش؟ الثيب، فقد مارست حياة الرجال فيرفع عنها ذلك الحياء من وليها. يوم لما أبوها يسألها مثلا أبو البكر الثيب ما ترين في فلان، تقول لا يصلح، يصلح، أوافق، لا أوافق، لأنها اعتادت الإيش؟ معاملة الرجال، فزال عنها هذا الجزء من الإيش؟ الاستحياء من الوالد أو الولي أو نحو ذلك. بخلاف البكر فإنه لا يشدد عليها في النطق، وهذا هو المقصود، لا يشدد عليها، بمعنى إذا وجد منها ما يدل على الرضا فهذا رضاها. وأشهر ما يدل على الرضا ماذا؟ السكوت. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل لابد من التحقيق إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا السكوت ليس سكوت الرضا. وإلا واحدة ممكن تكون ساكتة هم، ولو اتكلمت هتحصل لها ايه؟ هتنضرب وتندبح ومش عارف ايه وحاجات كده، فسكتة او مصدومة او نحو ذلك. فإن وجدت هذه القرينة يلزم الولي ان يستأمرها كالثيب، لا لا صرحي قولي تريدين لا تريدين ونحو ذلك. وعليه فلا بد من إذن الثيب، ويجوز في البكر الصمات لأنه الغالب في الأبكار أنها تصمت. أين ناخد الباب الأخير ده عشان متعلق بنفس المسائل دي كده. قال باب تزويج الأب البكر الصغيرة. قال باب تزويج الأب البكر الصغيرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين. قالت ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. حديث الأول قالت رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي، يعني زفت إليه ودخل بها. قالت وأنا بنت تسع سنين. فهذا الحديث ابتداء يرد على الجهلة والحمقى الذين يخرجون في الفضائيات ومش الفضائيات، ويخرج أحيانا بعض من ينتسب للأزاهرة ويقول أن هذا غير صحيح الحديث ونحو ذلك، زي الرجل الخرفان إياه اللي هو بيطلع كل فترة اسمه اللي بيطلع يقول حاجات كده ويردها فيقول لا ده كلام غير صحيح. هذا ثابت في صحيح مسلم، وأيضا ثابت في البخاري أيضا وفي كتب السنة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين. وهذه المسألة لا غضاضة فيها، واحنا هنعلق عليها لما نيجي بس كده في التعليق على وقت الزفاف. قال أنا وفي الحديث الآخر قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين لعله يعني من الراوي 6 أو 7 قريبا. قالت ولعبها معها يعني كانت صغيرة لدرجة أن اللعب معها ومات عنها وهي بنت 18. قولها ولعبها معها أو قول الراوي ولعبها معها هذا لا يعني أنها كانت طفلة لا تعي شيئا وإن كانت لا تعي الإذن كاملا وهذا هو الذي يريد به النووي الاستشهاد على ما ذكر. قال باب تزويج الأبي البكر الصغيرة صريح هذا الحديث يعني صريح في جواز تزويج البكر الصغيرة أي أن يزوجها وليها بغير إذنها بغير إذنها وإلا التي هي في 6 من عمرها أو 7 أو نحو ذلك لا تعي الإذن أصلا لا تعي الإذن. يعني إيه لا تعي الإذن؟ يعني لا تستطيع أن تقيم الأمر تقييما دقيقا بحيث أن مثلا اللي هي البالغة ونحو ذلك لما يقال لها فلان تقدم لخطبتك تقوم تنظر ونحو ذلك لمعاني كثيرة عندها معاني نفسية ومعاني مادية وعليه تقرر. أما الصغيرة على هذا النحو فالغالب أنها لا تستطيع 6 سنوات ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى 9 3 سنوات. ولو أنت تأملت النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة متى؟ خطب عائشة في آخر العهد المكي في آخر العهد المكي يعني الأشهر الأخيرة وإلا فخديجة ماتت في أواخر العهد المكي بين 10 بين 11 نحو ذلك. فبعد خديجة تزوج سودة رضي الله عنها وأرضاها وظلت سودة هي الزوجة إلى أن تزوج عائشة أو عقد على عائشة في آخر المرحلة المكية أو في أواخر المرحلة المكية إما في 12 أو 13. ثم ترك عائشة أيضا في المدينة ولم يبني بها حتى بلغت 9. هذا فيه ابتداء إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى زمن تطيق فيه أمر الزوجية تطيق فيه أمر الزوجية. لكن ليس هذا معناه عدم جواز التزويج للصغيرة عدم جواز التزويج للصغيرة. يجوز للولي أن يزوج الصغيرة في أي عمر من الأعمار يجوز له ذلك وإن كان العلماء والأئمة يستنبطون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل لولي المرأة ألا يزوجها إلا إذا أطاقت الإيش أعمال الحياة الزوجية عموما. لكن تقول أنت في حد يزوج فعلا وفي حد يزوج بنته هي 3 4 5 سنين ونحو ذلك. لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن تنتبه إلى أن عائشة ابتداء كانت تسبق نساء زمانها كما قال العلماء كانت عائشة تشب شبابا حسنا وتسبق نساء زمانها رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها وعموم نساء الجزيرة العربية فيهم ذلك البلوغ السريع لأن المناطق الحارة يكون فيها بلوغ النساء أسرع من المناطق الإيش الباردة ولذلك المرأة تشب فيها أسرع من غيرها. ثم نرجع للمسألة هل في أحد يزوج ابنته في هذا السن ونحو ذلك؟ العلماء كما ذكرنا والإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا شبه نص يعني يقول أنه لا ينبغي للولي أن يزوج وليته الصغيرة إلا إذا أطاقت أعمال الزوجية أو كلمة نحوها. لكن هذا ليس معناه عدم جواز العقد. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يقول كلام طويل جدا في المسألة ثم يذكر أمثلة جميلة جدا في مسألة أن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك الولي نفسه قد يحتاج إلى ذلك. هب أن وليا أراد سفرا طويلا وليس عنده من يحفظ هذه الصغيرة فلو أنه نظر فوجد أن تزويجها أفضل لصالح من الناس، رجل صالح يقول له والله أنا خلاص أزوجك البنت الصغيرة دي، وله أن يتفق معه كما قال العلماء، له أن يتفق معه ألا تدخل بها إلا إذا أطاقت أمر الزوجية، لا غضاضة فيه، بل هذا الولي رجل صالح ولا رجل أفسد لابنته، ولا يعني هو فعل صالحا لابنته ولا أضرها؟ ده فعل صالحا. يعني لما يجي الإنسان صالح وهو شايف أنه ممكن ما يكونش موجود، أو مريض يظن موته، يخاف موته، مرض موت نحو ذلك، وليس لها أحد يحفظها، فتقدم لها صالح، أو هو خطب، أو هو خطبها لصالح، هو نفسه إنسان صالح، قال له أنا أزوجك ابنتي الصغيرة دي، لأنه خايف يموت دلوقتي تتشحطط في البلاد، خايف يسافر ما يرجعش. فهذه وجوه قد تكون لبعض الناس، أنا وإنت ممكن ما عندناش الحاجة دي، لكن غيرنا ممكن يكون عنده هذه الحاجة. ولذلك الغرب من الإجرام بمكان، لسه امبارح وأنا بتفرج على نشرة الأخبار عاملين من ضمن الحاجات تقرير عن أظن أندونيسيا حاجة، لا دولة في إفريقيا، إنه عاملين عليها حاجة في الأمم المتحدة ونحو ذلك، ليه؟ بيزوجوا البنات قبل 18 سنة، وجايبين بقى تقارير، والبنت اللي جايبينها اللي هي عندها 16 سنة الإفريقية دي، اللي هي هربت من بيت الزوجية أول يوم، والتانية اللي جالها عقدة نفسية، والتالتة اللي مش عارف إيه، إجرام إجرام. لماذا؟ لأنهم يريدون أن تكون الفواحش في بلاد المسلمين. التزويج المبكر هذا يحصن الإنسان. فهم عندهم 18 سنة، وعلى فكرة الدستور المرة دي كان فيه محاولات من بعض العلمانيين ان يوصلوا لغايه 21 سنة، ان ما تزوجش بنتك الا بعد ايه 21 سنة. واخواننا جزاهم الله خيرا يعني في يعني حزب النور هم اللي وقفوا في هذه المسألة. الغرض يعني ان هذه المسألة مسألة عليها اتفاق اهل العلم، انه لا بأس بالتزويج وان كان الاصلح ان تكون في سن يطيق، لكن من حيث العقد الدليل حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت 9 سنين. اي نعم، فهذا فيه الدليل على ذلك. طيب من الذي يزوج الصغيرة؟ مسألة أخيرة، من الذي يزوج الصغيرة؟ العلماء لهم كلام، خلاصة ذلك أن الذي له هذا الحق هو الولي الحميم اللي هو الأب والجد، أما غير ذلك فالأظهر لا، لأن أعظم الناس خوفا على وليته هو الإيش؟ الأب، ثم يليه الجد، لأن الجد نفس طبيعة الأب. أما غير هؤلاء من الأولياء فربما يختل التقدير عندهم، ولذلك أقرب الأقوال أن يكون هذا للأب، وإن كان بعض العلماء بيجعلونه في عموم الأولياء، لكن الأقرب أن يكون في الأب والإيش؟ والجد. أيضا مسألة الزفاف أو وقت الزفاف، فالأفضل أن تترك المرأة إذا عقد عليها البنت الصغيرة، يعني إذا عقد عليها أن تترك إلى الوقت الذي يناسب أعمال الإش الزوجية عموما، هذا أفضل من باب الأفضلية، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.